إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 11 من ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر يناير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو السابع بعد 20 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكان الكلام في المرة السابقة متعلق بذكر أحكام الذبائح، والتي عرفنا في مجمل القول عنها أن الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا من بهيمة الأنعام ما أحله لنا، وهذه البهيمة الحلال لا تحل بمجردها حتى تذكى، لا تحل بمجردها حتى تذكى. وبالتالي فالذبائح الإسلامية هي عبارة عن لحوم مذكاة من بهيمة حلال، لحوم مذكاة من بهيمة حلال. وأقصد بالبهيمة مش فقط ذوات الأربع، إنما كل حيوان أو طير أحله الله تعالى واشترط لتمام حله، واشترط لحله أو لتحقيق حله مع كونه من البهيمة الحلال أن يذكى، فقال إلا ما ذكيته. وعرفنا أن التذكية في الإسلام يشترط لها شروط، العلماء ذكروا لهذه من الشروط أربع. الأول التذكية اللي هي الذبح أو النحر، وعرفنا ما فيه. والثاني التسمية، وهو ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح على البهيمة. والثالث الاتجاه للقبلة. والرابع حال الذابح. وعرفنا أن الشرط الأول شرط بدليل الكتاب والسنة، والشرط الثاني شرط وهو التسمية بدليل الكتاب والسنة، والشرط الثالث والاتجاه للقبلة ليس بشرط ولا يدل عليه دليل، وإن استحسنه بعضهم واشترطه آخرون لكنه ليس بشرط. والرابع وهو حال الذابح، عرفنا أنه لابد أن يكون الذابح مسلم أو كافر من أهل الكتابين بشرط الذبح، وأن يذبح للطعام بالشروط الشرعية، وما سوى ذلك من الكفار والمرتدين لا تحل ذبائحهم بحال. وعرفنا ما يتعلق بقضية هامة، وهي حكم اللحم عند الاختلاط، بحيث لو أنك رأيت لحما أو تعلم أن محلا فيه لحم، سواء لحم معدل الأكل أو لحم غير مطهو، ولكن هذا اللحم لا يتميز، ما استوفى الشروط مما لم يستوف الشروط، فاللحم عند الاختلاط أو إن شئت تقول الذبائح عند الاختلاط فالأصل فيها الترك، فالأصل فيها الترك. وكان الكلام على أحكام الذبائح في معرض ما ذكره المصنف وتابعه عليه الشارح في باب ما جاء في الذبح لغير الله، باعتبار أن الشيء بالشيء يذكر، وأن الذبح إنما هو من العبادات، سواء كان ذبح قربة أو ذبح طعام، ذبح عادة، لأن الذبائح نوعان، ذبائح عادة وذبائح قربة. وكان الكلام فيما يتعلق بذكر أحكام الذبائح كان كلام متعلق بتمييز أو بالكلام على ذبائح العادة، بالكلام على ذبائح الإيه؟ ذبائح العادة. في بقية الكلام الذي سنذكره والذي ذكره المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتبعه عليه الشارح الشيخ عبد الرحمن رحم الله الجميع والحقنا الله بهم على خير، حيكون الكلام على النوع الثاني من الذبائح، وهي الذبائح التي تذبح قربة أو تذبح قربانا أو تذبح قربانا. ونعرف حكم ما ذبح لغير الله، حكم ما ذبح لغير الله. وطبعا في البداية متقرر عند عموم المسلمين ومفهوم بغير مجادلة أن ما ذبح أن الذبح لله تعالى هو من القربات العظيمة، وأن الله تبارك وتعالى يقبل من عبده التقرب بالقربات التي شرعها له، التي شرعها الله عز وجل للعبيد. ومن هذه القربات أن يريق الدم لله سبحانه وتعالى قربة لله وقربانا لله سبحانه، طمعا في ثوابه وخشية من عقابه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ولذلك علمنا ربنا فقال قل إن صلاتي ونسكي، على تأويل النسك على أحد معاني النسك وهي الذبح لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم أيضا جاء في من قوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا هو الذي ذكره المصنف وأضافه إلى ما ذكر من الآية التي وقفنا عندها من آيات الأنعام الآية 62 والثالثة والستين بعد المئة. ثم قال وقوله فصل لربك وانحر. وطبعا كما يلاحظ إخواننا فيما يتعلق بما أورده المصنف من أدلة، مبتغاه منها بيان أن الذبح ينبغي أن يكون لله وحده باعتبار أن الذبح نوع عبادة كالسجود، فلما كان السجود نوع عبادة فلا ينبغي بحال أن يكون السجود لغير الله، فكذلك الذبح عبادة ولا ينبغي أن يتقرب به إلى غير الله. وده بيجرنا إلى مسألة فرعية عن الباب، هي أصلية في ذاتها، فرعية عن الكلام ده لكن أصلية في ذاتها، وهي ماهية العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة بمفهوم يتوافق مع الكلام الذي نذكره هي كل ما شرعه الله تعالى وأمر به، كل ما شرعه الله تعالى وأمر به بحيث يتقرب به العبد على وجه مخلص فيه، بحيث يتقرب به العبد على وجه مخلص فيه. ولذلك العلماء عرفوا العبادة بتعريفات، منها مثلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. مثلا عرفها غيرهم فقالوا تمام الحب مع تمام الذل، تمام المحبة مع تمام الذلة لله سبحانه وتعالى وخفض الجناح للرب جل وعلا. وعرفها آخرون فقالوا هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل، طاعة الله بامتثال ما إيه؟ ما أمر، يعني ما شرع. اللي نخلص به من هذه التعريفات إن العبادة هي ما شرعه الله تعالى ورضيه لعباده، هي ما شرعه الله تعالى ورضيه لعباده. ركز معي لو سمحت. وبالتالي العبادات لا يصح أن تخترع، فلو تقرب عبد بإخلاص بشيء لم يشرعه الله لا يكون بذلك عابد، إذا تقرب عبد بشيء لم يشرعه الله ويرضاه لا يكون بذلك عابد، أما يكون إيه؟ يكون مبتدع، يكون مع أنه أخلص. إذن فلابد أن تكون العبادة مما أمر الله به. طيب لو واحد تقرب بذبح إبل، بذبح بقر، بذبح أي ذبح، هل هذه عبادة؟ نعم هذه عبادة. كيف؟ لأنها مما أمر الله به، مما أمر الله به وشرعه لعباده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهدى إليه صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرب إلى الله عز وجل بناء على ما أمر الله به، فضحى وعق وأهدى، وكل هذه ذبائح، وكل هذه عبادات بالذبائح. عق يعني ذبح على المولود قربة إلى الله تعالى، للذكر شاتين وللأنثى شات. وضحى ذبح عن نفسه كبشا أملح وعن أمته، وأهدى أنه ساق إلى البيت هديا فأهدى إلى البيت ذبحا، وكل هذه عبادات بالذبح. وبالتالي الذبح لله سبحانه وتعالى عبادة ولا بدعة؟ عبادة. ليه؟ لأنه فعل ما أمر الله به ورضيه سبحانه وتعالى وشرعه. يبقى إذن في البداية نعرف أن الذبح نوع من العبادات، زي ما واحد يسألك الصلاة نوع من العبادات، آه طبعا، الصيام أيوة نعم، الصدقة أيوة نعم، الزكاة أيوة نعم، العمرة أيوة نعم، الطواف بالبيت أيوة نعم، الحج أيوة نعم. طب منين دي عبادات؟ آه عبادات. اخترعها الناس؟ لا. اتفق عليها الأصحاب؟ لا. اجتهد فيها العلماء؟ لا، بل هي التي شرعها ربنا جل وعلا. وبالتالي ما أحد يسألك هو الذبح ده قربة من القربات؟ أيوة نعم، بدليل إيه؟ ما ذكرت 1 2 3 4. يبقى إذن النسك الذبح أو النحر لله عبادة، هو عبادة، وما على العبد إلا أن يفعله لله وحده. وبالتالي لو صرف هذه العبادة لغير الله فيكون قد سلك مسالك الشرك وخاض في ضروب الشرك. لماذا؟ لأن العبادة التي يشرعها الله تعالى لعباده، التي يشرعها لعباده، لا ينبغي أن يعبد بها غيره، لأنه لا معبود سواه، لا معبود سواه. ولو عبد أحد من الناس غير الله بشرع الله فهو مشرك، ومن عبد الله بغير شرعه فهو مبتدع ضال، ومن عبد غير الله بغير شرع الله فهو مشرك. لأن الشرك مش في الشريعة، الشرك في أن تقصد غير الله وأن تعبد غير الله، سواء عبدته بشرائع، يعني عبدته بعمرة، عبدته بسجود، عبدته بنفقة، عبدته بذبح. لو عبدت غير الله بهذه العبادات التي شرعها الله فهذا شرك. الشرك مش في أنها شرائع شرعها الله أو شرائع لم يشرعها الله، الشرك في كونه ماذا؟ الشرك في كونه عبد غير الله. فدي مادة الشرك. مادة الشرك ما هي؟ عبادة غير الله. ومادة الابتداع ما هي؟ مادة الابتداع ايه هي؟ عبادة غير الله بغير عبادة الله بغير ما شرع، يبقى متعلقة بالتشريع، فهم؟ طيب والعبادة، عبادة الله عز وجل الصحيحة هي عبادته وحده بما شرع. وبالتالي يبقى الذبح لله، يبقى الذبح عبادة لا تنبغي إلا لله. فقال تعالى فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر، وأن يكون هذا النحر لمن؟ لربه سبحانه وتعالى، كما أمره بالصلاة. فأمر بالصلاة وأمر بالنحر. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، أظن كده الكلام واضح، وهما الصلاة والنسك، الدالتين على القرب والتواضع والافتقار والنفرة، أي أنه ينفر إلى ربه ويسارع لربه سبحانه وتعالى. وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي ونسكي. فكأن إبراهيم عليه السلام يعلن الاستجابة لتحقيق قضية التوحيد، استجابة لماذا؟ للأمر. كأن الله قال لإبراهيم فصل لربك وانحر، فقال إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. كأن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، فقال محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك الذبيحة، ودي مسألة خلاص احنا عرفنا معنى النسك واستعمال لفظ النسك في اللغة والشرع، وأن منها هذا المعنى. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، من أجل ما يتقرب به إلى الله، يعني إراقة الدم لله سبحانه وتعالى من أجل ما يتقرب به إلى الله. ويمكن أنت لو تفكرت قليلا في مسألة الذبح في الإسلام هتجد أن الذبح منوط بمعاني عظيمة جدا. يعني لما تنظر مثلا إلى العقيقة فتجد أنه من أغلى ما يهب الله تعالى، ومن أثمر ما يهب الله تعالى لعباده في الدنيا الولد. الولد بالنسبة للعبد أثمر ما يرزقه الله به، ومن أثمر، يعني إيه أثمر؟ يعني الشيء النافع الذي وراءه الثمرة، وانت عارف ان المال وان كان يثمر الا ان الولد الصالح يثمر اكثر، وان الولد الصالح يكثر من جهة يكثر يثمر من جهة نفع دنيوي بالمال والعون وعون الوالدين وبرهما وإعانتهم وكذلك يثمر نفعا أخرويا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فتنظر إلى أن الله أن الشرع وأن الله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام هدى إلى أن يكون المتقرب به إلى الله على سبيل الشكر تلك النعمة العظيمة التي هي من أعظم نعم الدنيا ومن أثمر ما ينعم الله به على العبد في الدنيا، أن يشكر العبد بعبادة. وطبعا العبادة التي يشكر بها لابد أن توافي نوع النعمة المشكور عليها. الشكر يعظم كلما عظم المشكور عليه، وكلما عظم المشكور فليس أعظم من الله مشكورا. فهم؟ طيب النعم، النعم بعضها فوق بعض، فمن عظيم النعم الولد الذي يثمر خيري الدنيا والآخرة. فجعل الشكر على هذه النعمة ماذا؟ جعل الشكر على هذه النعمة ذبح، وهذا يبين عظيم عبادة الذبح. كذلك في الأضحية أنت ترى أن بلوغ الناس للأضحى وأن تقرب الناس إلى ربهم في الأضحى واعتراف الناس بفضل ربهم عليهم في الأضحى وإراقة الدم هي تعبير عن وفاء الناس لنعم الله عليهم واستجابتهم والتقرب إليه في ذلك اليوم الذي هو يوم الحج الأكبر، أن يشابه الحجيج ويكون حالهم يوم الأضحى حتى وإن لم يكونوا حجيج كحال الحجيج على سبيل التبتل. طبعا الحجيج يقوم بعبادة ثمرتها أن يعود العبد منه كيوم ولدته أمه، وبالتالي عبادة عظيمة جدا. وفي الحديث الحج يجب ما قبله، وفي الحديث أيضا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ركز معي، فلما تنظر لعبادة الأضحية هتجد أنه مشاركة لما يقع من الحجيج من التبتل لربهم. طيب التبتل ده يكون على أعلى صورة التبتل، والتبتل يكون على أعلى صور التزلف، على أعلى صور التزلف طمعا أن يؤجر العبد مثل ما يؤجر الحجيج، مش كالحج تماما، إنما من باب أن يأخذ في ذلك اليوم الخير وأن يشارك الحجيج في أفعالهم. والحجيج في اليوم ده بينحر إبلهم وينحر هديهم، وغير الحجيج يضحون فينحر أيضا ويذبح أيضا، فاشترك الجميع في تزلف عظيم. كان هذا التزلف هو الذبح والنحر. وكذلك الحجيج، انظر إلى الحجيج فإنهم وفاء لربهم واعترافا بنعمه وقضاء لكل ما عليهم من تفث ورفث وشكرا لما أحل لهم من النعيم بين العمرة والحج، فيقدمون شكرا عظيما أو يقدمون شكرا شرعه الله لهم، فيختار لهذا الشكر الذبح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن لو نظرت للشريعة تجد أن الأمر بالذبح جاء في مواطن شكر عظيم، وجاء في مواطن تبتل وتزلف لله عظيم، مما يشعر بأن الذبح وإراقة الدم لله لوجهه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى فيها المعنيين، إما معنى التزلف والتزلل وطلب العفو وطلب المغفرة اللي هو قشة العقاب، وإما يا إخوان وإما شكرا لنعمائه وعطائه وفضله الذي لا ينقطع سبحانه وتعالى، وفاء أو شكرا على نعمه العظيمة وألائه الجسيمة سبحانه وتعالى جل في علاه. يبقى إذن هو ده مراد العبادة. هو العبادة أنت أي عبادة بتفعلها بتكون إما تفعلها طلبا لثواب الله طمعا فيما عنده وشكرا على عطائه، وإما طلبا لمغفرته وخوفا من عقابه. والذبح جاء على هذا المعنيين، فلا شك أن المضحي إنما يطلب العفو ويطلب المغفرة ويطلب ما يطلبه الحجيج من أن يتخلص من ذنوبه ويكفر له بهذه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة دم تهرق. يعني لما بيجي واحد يذبح يروح يبص على الذبيحة، إما يذبحها وإما يشاهدها إن كان لا يستطيع أن يذبح، لأنه هو لما بتقرب بها إلى الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أمل المضحي أن يغفر له مع أول قطرة دم تهرق من الإيه؟ من الأضحية. إذن أنا بضحي طمعا في المغفرة، وبضحي مع الولد أو بعق يعني مع الولد شكرا للنعماء. فالذبائح جاءت فيها، شرع فيها ما يتعلق بماذا؟ بشكر النعماء، وده وجه من وجوه العبادة. اعملوا آل داود شكرا، أن يشكر لي. وأيضا المعنى الآخر اللي هو الشق الآخر لمقتضى العبادة، وهو طلب العفو والمغفرة، وأن يكفر الله عنك ذنبك وأن سيئتك وأن يغفر ذنبك. وهذا هو أيضا المعنى الآخر الذي يرجوه كل عابد. فالعابد يرجو أن يشكر نعماء الله عليه، والعابد يرجو أن يغفر الله ذنبه. وكل ذلك، كل هذه المعاني التي يصل بمعاني العبودية جاءت في الذبائح وجاءت في النحر. ده يمكن بعض المعنى اللي ممكن يبين هذه العبارة التي يقول فيها وأن الذبح من أجل العبادات، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، اللي هو الصلاة والإيه والذبح. طب ليه الذبح من أجل ما يتقرب به إلى الله؟ ليه؟ عرفت، أعتقد أن هذا التقديم الذي بينته يبين لماذا تعد الذبائح من القربات العظيمة. فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بالشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فاشكر بإيه؟ فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فأمره بالنحر شكرا على ما من به عليه بالكوثر. طب وإحنا كأمة أيضا ننحر، إما شكرا لنعمائه كما نفعل عند الولد، وإما طلبا لإيه؟ لمغفرته كما نفعل في الهدي والأضحية. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. طبعا هو جلال النحر متعلق بإيه؟ متعلق بإنه إنما يفعله العبد طواعية، ويريق الدم لوجه الله الكريم قربة إلى الله تعالى، مع أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن ينال من لحوم ولا دماء الذبح والنحر. وده بيعطي الذبح جلال، إن أنت عارف أن أنت لا تقدم لله سبحانه وتعالى إلا المعنى، لا تقدم لله إلا الفداء إنك تفدي نفسك، لا تقدم إلا لله سبحانه وتعالى إلا الإخلاص ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فتقدم قربانا بين يدي رجائك وبين يدي خوفك، بين يدي رجائك في عطائه وخوفك من عذابه سبحانه وتعالى، مع كونه نفقة، لأن الذبح مال، الذبح مال، مش حجر حتجيبه من الأرض أو تأتي به من الجبل وتكسره، لا، ده لابد فيه من مال. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيره، كما عرفه أرباب القلوب الحية. طبعا الصلاة من حيث هي كصلاة، طبعا مقام يعني كلامك منه متعلق مسألة الذبح، لكن الصلاة من حيث هي صلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي مغسلة للقلوب. الصلاة الشرعية، الصلاة المقبولة، الصلاة التي يحس المكلف بها هي مغسلة للقلوب، ليست مغسلة الأبدان. وإن كان يشرع مع الصلاة ويشترط لها غسل الأبدان وتطهيرها، سواء بالغسل من الجنابة وغيرها أو بالوضوء مما هو أدنى من هذا، إلا أن هذا الغسل للبدن إنما هو تهيؤ، نوع تهيؤ للدخول على مغسلة القلب، وهو إيه؟ وهو الصلاة. فالصلاة في الحقيقة تغسل القلب من النفاق لكثرة الذكر والتبتل إلى الله والإصرار إلى الله تعالى بهم القلب وعورة النفس والذنب مع التوبة والعيب مع طلب الخلاص وغير ذلك، مع التذلل له سبحانه وتعالى ذلا يبين قدره ويقدر العبد، ذلا يبين أن قدر العبد عاجز فقير جاهل ظلوم، ويبين قدر الرب أنه غني حميد مجيد قوي متين جل وعلا. صلاة يدخل فيها العبد بهذه المعاني يستحضر شأن الرب وقدره ويعرف قدر نفسه، عندئذ يدخل زليلا يجمع جمعية قلبه على الله تعالى، عندئذ يغتسل قلبه في محراب تلك الصلاة بحيث يخرج القلب فيه بعض النظافة، فيه بعض الخلاص من درنه، درن نفاقه وذنوبه. فصح أن تعتبر الصلاة مغتسل، ليست للبدن من حيث الوضوء وما شابه، إنما للقلب، مغتسل للقلب، مغتسل بالذلة والخوف والإنابة والانتصار بين يدي العزيز الجبار جل وعلا، بحيث ينور القلب من ظلمته وينظف من درنه. لما يقع للقلب هذا المعنى 5 مرات في مقابل الدرن الذي يلحق به طيلة اليوم من السفه والجهل والنظر ومن هوى النفس والشهوات، فعندئذ ينجلي ما على القلب من ران إذا اغتسل 5 مرات. أما أن تكون الصلاة مجرد حركات كحركات العجموات لا يتحرك فيها القلب ولا يتقلب في ذلك المحراب المنظف ولا يغتسل في ذلك المغتسل، فما يزداد العبد بصلاته هذه إلا بعدا، وما يخرج من صلاته إلا بذنب أكثر مما دخل فيها، وذلك لأنه إنما تعامل مع الصلاة كما تعامل معها المنافقون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه المعاني وإن كنت أذكرها وبينها إلا إني أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياها وأن يرزقنا العمل بها كما علمناها، هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. لكن لابد أن تعلم أن الصلاة فيها من الصلة والطهارة القلبية ومن زيادة الإيمان ما فيها، وكل عبد يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة لا يجد تلك الطهارة في قلبه، ولا يجد تلك الزيادة في دينه، ولا يجد تلك الذلة والانكسار وجمعية القلب على الله المشعرة بقدر ربه تبارك وتعالى، يعلم أن صلاته تحتاج إلى إعادة، ويعلم أن دينه يحتاج إلى وقفة، ويعلم أنه يدخل يأتي البئر ويعود ظمئا. لماذا؟ لأنه أتى الماء ولم يشرب منه أو يرتوي منه، وهذا ما يحدث مع من يصلي ولا يجد من صلاته شيئا، لا يجد من صلاته شيئا. وصدق ربنا إذ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لعل المراد والله تعالى أعلى وأعلم أن الصلاة تغسل القلب، فإذا غسل القلب انكسر العبد، فإذا انكسر لا يطغى، وإذا انكسر لا يفتري، وإذا انكسر لا يسعى في الأرض فسادا، وإذا انكسر تبع الحسنة حسنة وتبع البر بره وتاب من معصيته وتخلص من سوءته ومن سوء خلقه، وبالتالي فتغسل الصلاة قلبه فتنهاه بذلك بغسيل القلب عن الفحشاء والمنكر. لكن صاحب الصلاة التي تحتاج إلى صلاة وصاحب الصلاة التي تشبه صلاة المنافقين ما يزداد بها إلا بعدا، فتجده يصلي ويزداد فحشاء ومنكر، مش ينهى مش ينتهي، فتنبه لذلك عفانا الله وإياك. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع في غيره كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص، تنبه معي، إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير النحر. طبعا أولا لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير النحر، لماذا؟ لأنه من أكبر وأعظم وأحسن وأفضل من تعبد لربه سبحانه وتعالى، فهو أفضل وأفضل وأكبر وأكثر من تعبد لربه، وهو صلى الله عليه وسلم إمام الهدى وإمام المستجيبين. فلما أمره ربه فصل لربك وانحر، استجاب لذلك الأمر على خير وجه صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة، بل قال وجعلت قرة عين في الصلاة وأكثر من النحر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحج ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، مما يشعر بأنه كان يحب ذلك الأمر، وأنه كان يجد فيه قربة إلى الله، مش على سبيل الصنعة ولا على سبيل العادة ولا على سبيل الأكل والشرب، إنما على سبيل التقرب إلى الله. فصل لربك وانحر، فنحر بيده 63 بدنة. وما أخال مسلما تقرب إلى الله، ذبح في لحظة، ذبح بيده في وقت واحد في زمن واحد في ساعة واحدة 63 بدنة. لا أخال عبدا فعل ذلك أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هناك العامل الذي يعمل للذبح والنحر يذبح المئات، أقول هذا يعملها عادة أو صناعة، أما أن يتقرب إلى الله بالمعاني الشرعية حتى يجد في قلبه تلك المعاني الإيمانية من التقرب بالنحر كعبادة جلية، فإن مثل ذلك لا أخل عبدا فعله، بحيث يتقرب إلى الله بذبح 63 بدنة في لحظة في ساعة واحدة في نسك واحد في وقت واحد قربة إلى الله تعالى، ولكن فعله خير الناس محمد وسيد الناس محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول إنه النحر فيه من الأسرار من عمله بإخلاص وحب، بحيث أنه بذله بمعروف، بحيث أنه استشعر أن له بكل شعرة من وبرها حسنة ويكفر الله به سيئة، أو بكل شعرة من صوفها، أو بغير ذلك مما، أو بكل قطر يغفر له مع كل قطرة تهرك من دمها. كل عبد يتفكر في هذه المعاني ويتحبب إلى الله تعالى ويتزلف إليه بإراقة الدم تعبدا بتلك العبادة العظيمة وهي عبادة النحر، التي لم نعد نستمتع بها إلا على سبيل الأكل والشرب وملء البطون، ليست على سبيل القربة وغسل الذنوب. فإن من تعاطى هذه العبادة بمحبة وبإخلاص وجد من بعض أسرارها ما يعلمه المجربون. فبيقول النحر إذا قارنه الإيمان بأن هذا شرع وأن هذا أمر الله المعبود وأن الله قوله حق وأمره حق، والإخلاص بحيث لا يفعله رياء ولا سمعة ولا يتقرب به لغير الله، بل يعلم أن ذنوبه لا تغسلها دماء إبل الأرض. الإنسان لما يجي يبقى متخيل أنه يسبح له، لما بيبقى إنسان كده يعني الموضوع معاه كده متراخي، يبقى حط في اعتباره ذبح خروف، ذبح بقرة، ذبح إبل، ذبح عمل. لو أنه صدق في نظرته وأخلص لربه وأنزل الله منزلته التي تليق به جل وعلا، وأنزل نفسه منزلته الخسيسة التي تليق به كعبد ظلوم جهول ظالم فيه من النفاق ما فيه، لعلم هذا العبد إن كان صادقا أن دماء الإبل إبل الأرض جميعا قد لا تغسل ذنوبه إلا أن يغفرها الله له، فيدخل على الله ذليل وهو يعلم تماما أن هذه البقرة أو هذا الجمل أو هذا الإبل أو هذا الخروف أو هذه الشاة أو مشابه لا تسمن ولا تغني من جوع في ذنوبه لولا فضل الله تعالى ولولا منة الله تعالى، فيطمع في عطاء الله ويقول يا رب هذا القليل، يا رب أنا أتبتل إليك وأنت سبحانك لو كان بيدي لذبحت لك ما في الأرض جميعا وما وفيت، أنت الملك جل سبحانك لك النعماء، سبحانك لك إليك الرغباء يا رب العالمين. العبد لما يستحضر المعاني دي يبقى بيحج وبيذبح وبيضحي وبيذبح وبيقرب إلى الله، وهو يعلم أن كل هذه لا تغسل مثقال مثقال لا تغسل مثقال مثقال ما في قلبه من بر، ولا تحرك ما عنده أبدا، ولا تحرك ما عنده من خير، لأنه يعلم تماما أن الله تبارك وتعالى يعلم تماما أن الله تبارك وتعالى إنما يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما يتفضل على عباده الذين يقبلهم، وإنما يتفضل على عباده الذين يرضى عنهم، وإنما يتفضل على عباده الذين يرجونه والذين يخافونه، لا يتفضل على أولئك الذين ينظرون إلى أعمالهم أو ينظرون إلى طاعاتهم أو ينظرون إلى ما قدموا، فإن ذلك إنما يعود على العبد بالخزلان ويعود على العبد بالخسارة، لا يعود عليه بالنفع. وما من عبد عاقل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله وهو يرجو ذلك أو يدخل على ربه بغير هذه المعاني. فيقول: فإن الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، يعني أن أنت يكون عندك قوة يقين. قوة يقين في قوة يقين في أن الله تبارك وتعالى صادق الوعد، وأن الله تبارك وتعالى سيغفر لك، وأن الله سيقبل منك إن أخلصت. تكون على يقين أن الدماء دي لن تنال الله عز وجل، وأن هذه الدماء لن يأخذ الله منها شيء، ولا هذه اللحوم، إنما أنت الذي ستأخذ، وأنت الذي ستنال بوعد رب العالمين، وتكون على يقين بما وعد به الله، وترجو هذا، ترجوه بكل قوة وبكل صدق بناء على تيقنك من وعد الله الحق. وحسن الظن، حسن الظن يعني الإنسان ممكن يذبح بقرة وهو شحيح النفس بها، حسن يعني البقرة دي، يبقى الإنسان في الحج وقادر على الهدي وينشغل بشراء الهدايا، وبعدين يجي يسأل ويستفتي يقول: أنا مش لاقي ثمن الهدي، أصوم 10 أيام. طب أنت لماذا تسأل الآن ولماذا صرت لا تجد الهدي؟ لأنك انشغلت بشراء المتاع. ولو أنك رجلا مؤمنا تنشغل بالعبادة ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، لكان أمر الهدي بالنسبة لك غراما لا مغرما، يعني رغبة، يعني نوع عبادة ترجوها وتتمنى أن تحققها، ويتعلق قلبك بالله عز وجل من خلالها، زي اللي بيعتمر ويقول لك: أنا بأرجو على الله أن يقبل عمرتي ويكفر ذنبي، أو زي اللي بيحج ويقول: يا رب أنا أرجو عليك يا رب، وأرجو منك يا رب سبحانك، وأتوكل عليك يا رب أنك أنت تقبل حج هذا وترزقني، وأنا على يقين بصدق وعدك، وأنا على يقين بصدق قولك، وقولك الحق ووعدك صدق سبحانك. يبقى العبد بيركب سلم العمل مؤملا في الرب تبارك وتعالى، لعلمه بأن العطاء إنما هو من الرب عز وجل وليس من العبد، وليس من قول فلان أو من فعل فلان أو علان. فلو أن عبدا ذهب صادقا، لو لم يكن متساقلا، لو لم يكن يرى أن هذه غرامة، يبقى عايز يتحلل منها، يبقى عايز يتحلل منها. يعني مثلا معلوم أن في الشرع وفي الهدي يشترك السبعة إلى حد أقصى في البدنة، السبعة إلى حد أقصى في البدنة. فتجد إيه؟ تجد الناس يقول لك: ما ينفعش 10، ما ينفعش أكثر، وكأنه عايز يقدم ظفر، كأنه عايز يقدم رأس، عايز يقدم رجل. بينما أهل الإخلاص يتمنى لو قدر أن يذبح عن نفسه 10 بدن، 10 من البدن. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه من أسباب النجاة، يرى أن الدماء هذه يؤمل معها المغفرة. فتنبه، إذا نحر العبد نحرا بإيمان، وذبح ذبحا بإيمان وإخلاص ويقين وحسن ظن، فسيجد من أسرار ذلك في قلبه ونفسه ما يعلمه المجربون المهتدون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ما يبين أن عبادة الذبح والنحر من العبادات التي أمر الله بها، وهذا إليها نبيه صلى الله عليه وسلم، لما فيها من كثير الخير ومن أسرار الإيمان ما الله به عليه. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا. طبعا الصلاة فيها ذكر، فيها تلاوة قرآن، فيها تسبيح، فيها سجود، فيها ركوع، فيها دعاء وغير ذلك. فمن ذلك الدعاء، والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء، تسميع يعني سمع الله لمن حمده، والثناء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. كل واحدة من هذه الأشياء وكل أمر من هذه الأمور منفرد، ماله يا إخوان؟ كل أمر من هذه الأمور عبادة مستقل، عبادة مستقل. الدعاء لوحده عبادة مستقل. التكبير لو أن رجل قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقد عبد. لو واحد قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا قد عبد. لو واحد قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فقد عبد. لو قال سبحان ربي العظيم فقد عبد. لو دعا الله عز وجل فقد عبد. لو سجد لله عز وجل وأسر لله بما عنده وأثنى على الله بما يليق به سبحانه فقد عبد، وهكذا. وهذه العبادات العظيمة الجليلة في ذاتها والتي هي من أبواب القربات إلى الرب جل وعلا، هذه العبادات مجموعة كلها في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فيها النفقة، فيها الذكر لابد، فيها التبتل إلى الله عز وجل، فيها إطعام الطعام، فيها إدخال السرور على الفقراء والبؤساء، وإطعام طعام القانع والمعتر، فيها وفيها وفيها، فضلا عن عما فيها من جمعية القلب على الله، فضلا عما فيها من التبتل لله، فضلا عما فيها من طلب الأجر والطمع فيما عند الله عز وجل من مغفرة الذنب. وهذا يبين أن العبادة ما لها، أن النحر عبادة. طيب شوف، هو في نصين قبل النص الثالث اللي هو حديث علي عند مسلم، قال إيه؟ أورد هذين النصين من كتاب رب العالمين. طبعا ده على ترتيقة الشيخ، يعني الشيخ إذا ما عرفت شرحت في أول الكتاب، وعرفت بكتاب فتح المجيد وترتيب كتاب فتح المجيد وكيف هو وما شابه من الكتب، وأنه أن كتاب التوحيد أصلا بينت ترتيبه وطريقته، يورد الآيات المتعلقة بالمعنى المراد الذي بوب له التبويب، ثم يورد بعده ما يكون من الأحاديث المتعلقة بنفس المعنى الذي أراده. لكن احنا هنجد هنا في علاقة غريبة أو علاقة عجيبة طيبة، هذه العلاقة أنه ذكر الآيات، آيات الأنعام وآيات الكوثر وآيات الكوثر، ليبين أن الذبح ينبغي أن يكون لله، وأن الذبح والنحر هو من أجل العبادات. يبقى المستفاد من هذه المقدمة مع ما استفدناه من المسائل التي درسناها في طيات بيان الآيتين، المستفاد جملة مع التفصيل اللي ذكرناه في المسائل التفصيلية في طيات بيان الآيات، سواء كان معنى آيات الأنعام ودخلنا في درس مستقل، ومعنى النسك وبيانه، ومعنى الآية وما يتعلق بها، ومعنى ومحياي، ومعنى ومماتي لله رب العالمين، ها، وما في ذلك من فوائد عقدية وعلمية، وكذلك مسائل أحكام الذبائح في الإسلام. الجملة اللي نفرق بها من مضمون الآيتين ومراد الشيخ في ذلك والله أعلم، هو بيان أن الذبح عبادة عظيمة ومن أجل العبادات التي شرعها الله لعباده وتعبد الله بها خلقه، بحيث لا ينبغي أن يكون بحيث ينبغي أن تكون تلك العبادة إلا الله وحده دون ما سواه، وأن من عبد بها الله سبحانه وتعالى وجد من ذلك الخير، وجد من ذلك ما فيها من أسرار إذا فعلها على الوجه الذي يرضي الله بإيمان وإخلاص ويقين وحسن ظن. ده المعنى المجمل الذي نفرق به من مضمون الكلام في الآيتين السابقتين أو في الآيات السابقة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه عند مسلم، وقوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. والحديث رواه مسلم بهذا الترتيب وبغيره، هذا الحديث رواه مسلم بهذا الترتيب وبغيره. وبيقول قوله: وعن علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخر الحديث، الحديث كما قلت طبعا رواه مسلم بعدة روايات كلها بنفس الطريق، عن علي، عن أبي الفضيل، عن علي وعن أبي الطفيل معذرة، عن علي ومع بترتيب مختلف، بترتيب مختلف. فمنه الترتيب عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. وهذه الرواية فيها فإذا عظيمة جدا تدحض ما عند الشيعة من عقائد فاسدة ومن دعواهم الباطلة، من أن علي إنما هو الولي الذي أصر له النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يسر به للأمة، والذي افترى عليه أبو بكر وعمر زعموا وضلوا وهلكوا وقالوا في ذلك قولا. هذه الرواية في صحيح مسلم تبين ضلالهم في هذه الدعوة بتصريح كلام علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه يقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. يعني واحد جاي لعلي رضي الله عنه يقول له: يا علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسر لك بإيه؟ كان بيقول لك إيه؟ فغضب، كان برضه يقول: طبعا أنا أعرف كان بيقول لك إيه. فغضب علي رضي الله عنه وقال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، ما فيش بينه وبينه أسرار. طب الشيعة مبني مذهبهم بالذات، الإمامية والرافضة بالذات مبني مذهبهم بل وجل مذهبهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لعلي بمقتضيات الإمامة التي تجعل العلي هو الولي والإمام الأول والذي أولى بالإمامة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعم وكذبوا، وأن أبو بكر عمر إنما حذفوا من القرآن ما يدل على إمامة وولاية علي، وهم الذين حرموه وهم الذين منعوه ما يثبت له من حق وفضل بناء على ما أسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين منعوا ولايته ومنعوا إمامته بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا الكلام وكل هذه الهراءات وكل هذه الضلالات مالها؟ يعني الحديث ده بس، لو الحديث ده فقط لوحده يعوه وينتبه إليه لهذا ما عندهم من دعاوى باطلة. لأنه بيقول فيه إيه؟ اسمع بس الكلام ده، يشوف أهديف تيات الرواية. فلما غضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيقول؟ مش اللي بيقول صحابي يعرف عن علي، ده علي نفسه رضي الله عنه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، ما عنديش حاجة خاصة، ما عنديش أسرار خاصة بحيث إن إيه هو أسرار لي كده بحاجات خاصة بي أبدا، لكنه كلمني بأربع كلمات، وهذه الأربع كلمات منصوص عليها في النصوص وموجود فيها نصوص كثيرة جدا أعلمها الناس. أول هذه الكلمات قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال لعن الله من لعن والده، ده تركيب آخر عند مسلم أيضا، لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والأحاديث كلها تقريبا عند مسلم في كتاب الأضاحي. وفي رواية عنه أيضا، يعني عن أبي الطفيل عامر بن وثلة عن علي رضي الله عنه، فقال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها، علي رضي الله عنه أخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. وفي رواية أخرى: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وطبعا الأربع الروايات كلها بمجموعها فيها إيه؟ فيها هذه الأمور التي أوردها المصنف. اللي أنا عايز أقوله إن الرواية اللي أوردها المصنف رواية صحيحة، ده لأني كنت أشرت في بعض الدروس المتقدمة أن المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد يرد في يورد في كتابه بعض النصوص بالمعنى، أو يرد بعض النصوص بالتخليط بين بعض الروايات بحيث يجمع من رواية على رواية، وكون الروايتين موجودين لكن يجمع من رواية لرواية. وفهم وقلت ايه السبب المحتمل، انه ممكن يكون كان بيقولها من ذاكرته او ليس تحت يده المراجع او الكتب التي يمكن ان يصل منها الى ماذا، الى صحة النصوص والروايات. فبرضو ما بالدفع وما بالتثبيت ان هذه الرواية ليس فيها هذا المعنى، لان هذه الرواية احد الروايات الموجودة عند مسلم بهذا الترتيب، لعن الله من ذبح لغير الله. وطبعا اختار الرواية التي فيها يعني الرواية لعن الله من لعن والديه، قدم بذكر لعن الوالدين، وفي رواية قدم فيها بالذكر بالذبح لغير الله، روايتين يعني ايه. فهو اختار الاشهر، الرواية الاشهر، وهي تقديم ذكر من ذبح لغير الله. وطبعا ده الاولى انه يختار الاشهر. ليه؟ مش لانها اشهر من جهة يعني اللي هي تكرر ذكرها في صحيح مسلم، انما من جهة اخرى ايه هي، من جهة انها موافقة للتبويب، موافقة لمقصوده من استدلال، وان الرواية دي قدمت بذكر لعن من ذبح لغير الله. والحديث رواه الامام احمد كذلك عن ابي الطفيل قال قلنا لعلي اخبرنا بشيء اسره اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما اسر الي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من اوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الارض، يعني المنار، في لفظ منار ولفظ تخوم، وهي هي نفس العلامات. لفظ تخوم عند احمد، وان كانت الروايه دي بنفس الترتيب بغير تخوم هي عند مسلم، لكن هو اوردها من روايه احمد وده صحيح. وعلي بن ابي طالب هو الامام امير المؤمنين. طبعا كلمه الامام كلمه مما بقي في السنه الناس، لان احنا ما بنسميش الصحابه ائمه، لكن كلمه امام هي كلمه صحيحه ليست كلمه، انما في بقايا كلام مما تركته معتقدات الشيعة في ألسنة العوام في حق علي رضي الله عنه. طبعا علي كرم الله وجهه، علي كرم الله وجهه، هذه أيضا عبارة من بقايا معتقد الشيعة، وإن كان البعض بيقبلها باعتبار أن علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم وآمن وهو صبي. وطبعا الكلام ده يلزم بأن احنا نقول أن ابن عباس لما نيجي نذكره نقول كرم الله وجهه، وعمر بن أبي سلمة لما نيجي نذكره نقول كرم الله وجهه، لأن هؤلاء وغيرهم كثير، ومحمد بن أبي بكر برضو نقول كرم الله وجهه، لأن محمد بن أبي بكر ولد في الإسلام، ولد في حاجة الوداع، وغيره وغيره وغيره وغيره. لما يلزمنا إن إحنا لما نيجي نتكلم عن دول نقول إيه كرم الله، إذا كانت العلة إيه إنه لم يسجد لصنم، لأن في أطفال كثير أو صبية كثر ولدوا في الإسلام. لكن هو دي من بقية التشيع، إن يذكر علي على الخصوص ويقال كرم الله وجهه، بحيث يبقى إيه باعتبار إمامته، وباعتبار أنه هو الولي، وباعتبارات كثيرة عند الشيعة عفانا الله إياكم مما عندهم من السوء والضلالات ومن كل سوء وبلية. وأيضا مما هو متروك في كلام الناس، مما هو من بقية أثار التشيع، يقال علي عليه السلام، علي عليه السلام، وعليه السلام هي مما اتفق العلماء على أن تقال في حق الأنبياء وإما الصحابة، فنحن نقول أبو بكر رضي الله عنه لا نقول أبو بكر عليه السلام. ومعلوم أن أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ومع ذلك لا نقول أبو بكر عليه السلام ولا نقول عمر عليه السلام، لكن أيضا من بقايا التشيع أن يقال علي عليه السلام. وبعض العلماء الذين كان لهم التأثر بالزيدية في أول أمرهم قبل تحولهم إلى أهل السنة أو إلى الانضباط، مثل صمعاني والشوكاني رحمهم الله، كان عندهم من هذا البقية، حتى أنهم في كتبهم عندما يذكرون علي يقولون علي عليه السلام، يقولون علي عليه السلام، مع أنهم لا يقولون عندما يذكرون أبو بكر أو غيره لا يقولون عليه السلام. ده له اثر من ايضا من بقيه ما كان عندهم من زيديه. ايضا فيما يتعلق بلفظ الامام يقول الامام علي، يعني من يذكر علي لا يقال الامام ابو بكر ولا يقال الامام عمر، وعندما يذكر علي يقول الامام علي الامام علي، وده ايضا من بقيه التشيع في الكلام، هذا ايضا من بقيه التشيع في الكلام. فيتنبه لذلك يا اخوان، يتنبه لذلك، بحيث ان احنا لما نذكر علي رضي الله عنه نذكره شأن ابي بكر وشأن عمر رضي الله عن الجميع، والحقنا الله بهم على خير، ونسأل الله ان لا يحرمنا صحبتهم في الآخرة. المهم انك تعرف انه ايه، ان ليه بعض اللي بيذكر كده، يعني شوف هنا شوف هنا، او علي بن ابي طالب هو الامام امير المؤمنين ابو الحسن الهاشمي. طبعا احنا نقول امير المؤمنين على عيننا وراسنا، لان هذا وصف ثبت واستعمل، وهذا وصف حقيقة، لأنه كان أمير المؤمنين، لأنه هو تأمر بعد موت عثمان رضي الله عنه. أمير المؤمنين علي أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ونسب مشرف، وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان من أسبق السابقين الأولين طبعا، لأنه أسلم وهو صبي، ومن أهل بدر وبيعة رضوان، وأحد العشر المشهود لهم بالجنة، نسأل الله أن يلحقنا بهم على خير، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، ومناقبه مشهورة طبعا، له مناقب عظيمة رضي الله عنه قتله أبو ملجم الخارجي في رمضان سنة 40، قتل غدرا بوشاية. قوله لعن الله في الحديث بقى، هو هنا ذكر كلام، أقرأ معكم بعض الكلام المتعلق بالحديث من كلام أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم، أنا هتكلم باعتبار الرواية الأولى اللي هي رواية مسلم الأولى، والترتيب فيها بتقديم ذكر لعن من لعن والديه. قوله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من لعن والده. هقرأ معكم كلام خارج الكتاب، من أذكر فيه أو أذكر فيه ببعض كلام أهل العلم فيما يتعلق بالحديث، لما فيه من فوائد عظيمة مهمة للغاية. طبعا احنا في الأبواب الأولى بينت ما يتعلق ببر الوالدين، وباعتبار أن بر الوالدين من أعظم العبادات بعد توحيد رب العالمين، أو بالأصح قل الوفاء بأعظم الحقوق بعد حق رب العالمين، وهو حق الوالدين. حق الوالدين، وطبعا اللي هيسأل سؤال ويقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقول إن ده من حق رب العالمين، لأن الذي أمر بإنزال الرسول منزلته واتباعه والأخذ بما جاء به والنهي عما نهى عنه، كل ذلك من أمر رب العالمين. لكن الله عز وجل كتب لنوع من الخلق ليست لهم هذه المكانة، مكانة الأنبياء، وهم الوالدان، كتب الله لهم حقا سبحانه وتعالى. هذا الحق هو برهم والإحسان إليهم حتى مع كفرهم والعياذ بالله. وقد ناقشت معكم هذه المسألة، أو نقاش معذرة مع مش في دروس البث، إنما في دروس فتح المجيد في أولها، ناقشت معكم ما يتعلق ببر الوالدين من خلال آيات الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وعرفنا أن هذه الآيات بينت عظيم عظم هذه العبادة وعظيم شأن بر الوالدين، هيك معي، وفي نفس الوقت بينت أركان بر الوالدين. فبر الوالدين له أركان أربع بانت هذه الآيات، آيات الإسراء. الأول هو بذل الانتهاء عن أدنى الكلام أو أدنى السوء من الكلام، الانتهاء عن أدنى الشر أو أدنى السوء من الكلام، وده يدل عليه قوله ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، ولا والثاني ده الركن الأول، الركن الأول إيه هو؟ الانتهاء عن أدنى السوء من الكلام، الذي جاء في قوله ولا تقل لهما أف، ولو كان هناك أقل من الأف لذكره ربنا فيما تفهمه عقولنا، فيما تفهمه عقولنا مش عند الله، فيما تفهمه عقولنا. طيب وإيه ثاني؟ إيه ثاني؟ الركن الثاني هو بذل الكريم من القول، وقل لهما قولا كريما. الركن الثالث الانتهاء عن أدنى قول السوء، الانتهاء عن أدنى قول السوء، الانتهاء عن أدنى قول السوء. وهذا يدل عليه قوله ولا تنهرهما، لا تنفض يدك في وجوههما، لا تشح إليهما. الركن الرابع بذل الكريم من العمل، بذل الكريم من العمل، وده يدل عليه قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، خليك ذليل بين أيديهم بذلا منك لأكرم العمل لهم. فدي أربع أركان، الانتهاء عن القول من عن أدنى السوء من القول، بذل الكريم من القول اثنين، الانتهاء عن أدنى السوء من الفعل ثلاثة، بذل الكريم من الفعل أربعة. وهذا يبين أن البر لم بغى أن تتوفر في هذه الأركان حتى تحقق البر الذي يرضى الله تعالى به ويرفع صاحبه في مقام الأبرار، لأن بر الوالدين من الأمور التي تدخل الجنة. وفي الحديث بر الوالدين الوالدان أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، الوالدان أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. فنسأل الله أن يرزقنا الحفاظ على هذه الأبواب، وأن يرزقنا برهم، وأن يغنمنا بهم الجنة، اللهم أمين. نسأل أن يرزقنا ذلك ولا يجعلنا من المخزولين المغبونين، هو ولي ذلك والقدر عليه سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا عباد الله كان لزاما أن نعرف أن تضيع البر يسمى عقوق، تضيع البر الوالدين يسمى عقوق، ومن أعظم العقوق لعن الوالدين. فالكلام هنا مش على البر، الكلام هنا على إبراز صورة هي من أعظم صور العقوق والتي يضيع معها البر. ففي الحديث لعن الله من لعن والده، وفي رواية لعن الله من لعن والديه. طبعا حيحصل استهجان وحيحصل نوع من الاستغراب، فبيقول العلماء أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر، ده متفق عليه، والوالد والوالدة يعني الأب والأم، وإن عليا يعني جدك وستك وجدتك وما شابه، كل دول يعتبروا أباء. قيل هذا من باب التسبب، يعني لما واحد يسأل إزاي يلعن والديه، فقيل هذا من باب التسبب، فإن كل من لعن أبوي إنسان فهو يلعن أيضا أبوي اللاعن، فكان البادئ بنفسه يلعن أبويه، هكذا فسره المصطفى صلى الله عليه وسلم في خبر سب الرجل والديه. فهم؟ يعني أنت لما تيجي تسأل وتقول كيف ألعن والدي، أنا عمري ولا أتصور لحد يقول يلعن أبويا أو يلعن جدي، طبعا مش متصور فعلا، يعني من جهة الفطرة حتى مع أفجر الناس، حتى أن الرجل يكون تاركا للصلاة بعيدا عن ربه متقلب في المعاصي لا في الطاعات، ومع ذلك عندما يلعن والديه يستطير غضبا ويحمر وجهه ولا يكف عن السأر لهما. فطبعا الاستهجان ده والاستغراب اللي ممكن يحدث عند بعضنا كيف يلعن الرجل لديه، هذا من باب السبب وليس من باب المباشرة، ده من باب يا اخوان السبب وليس من باب المباشرة. يعني انا لما اجيب واحد يفسد لي جهاز فيجي ابويا يقول لي انت افسدت الجهاز ده، اقول له يا ابا انا ما افسدتوش، ده انا اتيت بصاحب لي افسده، فانا المفسد له بالسبب ولا بالمباشرة؟ بالسبب، اتيت بسبب افسده. اما اذا انا عبست به حتى تلف الجهاز فذلك يسمى اتلاف بالايه؟ بالمباشرة، يعني باشرت انت بيدك. كذلك لعن الوالدين منه لعن بالسبب ومنه لعن بالمباشرة، فمن تلفظ بنفسه بلعن والديه او شتمهم او سبهم فذلك يكون قد باشر السب واللعن. واما من سب ابوي احد فقام ذلك الاحد بسب ابويه، أي بسب أبوي اللاعن أو الشاتم، فيكون ذلك الشاتم أو المبتدئ بالشتم أو يكون ذلك المبتدئ باللعن قد لعن والدي نفسه والديه، قد لعن والديه بإيه؟ بالسبب ولا بالمباشرة؟ يكون قد لعن والديه بالسبب، لأنه تسبب بلعنه لوالدي الآخر أن يسب الآخر والديه. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد إنما يقع في ذلك بالسبب لا بالمباشرة، وأنه حتى وإن كان بالسبب فهو كأنه هو الفاعل، وهما في الحكم سواء. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل إن من أكبر الكبائر، اسمع معايا لو سمحت، لو سمحت من باب أن تتعلم، فإن كنت على الحق فاحمد الله أنك على الحق، وسال الله الديمة، سال الله الدوام، فهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن كان عمله ديمة. احنا بنعمل بنبقى ناس صالحين لمدة ساعات، وبعد كده نطرقع نفك ونذهب ونلاقي نفسنا رجعنا ثاني لأصلنا. لا، إن كنت على الخير فاحمد الله وسل له الديمة، وإن كنت عن غير ذلك فتب وأصلح من نفسك وأصلح غيرك وادعو غيرك وعلمه. فركز معايا لو سمحت، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. الحديث عند البخاري في كتاب الأدب. هذا الاستبعاد الذي جاء في الحديث، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ واستبعاد من السائل، لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاطى ذلك بنفسه، يعني اللي هو السب في الأغلب الأكثر، لكن قد يقع منه التسبب فيه، وهو مما يكون وقوعه كثيرا. أكثر صور أن تسب أبويك أن أنت تقابل واحد فيغضبك فتقول له: لعن الله والديك، أو يا ابن كذا وكذا، فيرد عليك بأسوأ مما ذكرت، فتكون أنت قد تسببت في شتم أمك وأبيك اللذان قد يكون مقبورين. يمكن يكون أبوك وأمك مقبورين في الموتى، ومع ذلك أنت تجر عليهما بعد الموت، بدلا من أن تكون سببا لذكرهما بخير، وسببا للدعاء لهم، وسببا للدعاء للرحمة، الله يرحم والديك ويحسن إليهم، ها، تكون أنت سبب في شتمهم ولعنهم. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين. طبعا، لأن شتمهم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. خد بالك، ده بنص الحديث اهو، ده مش اجتهاد علماء يا إخوان، ده بنص كلام خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. فاستغربوا فقالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا النص ببين عظم حق الوالدين، وان مثل ذلك من عظيم الكبائر. طبعا ده جاي منين؟ جاي من عظيم حقهم، من عظيم ما لهم، وفيه العمل بالغالب، لان الذي يسب ابا الرجل يجوز ان يسب الاخر اباه، ويجوز ان لا يفعل، لكن الغالب ان يجيبه بنحو قول. وبالتالي انت ينبغي تحترز من ان تسب ابا احد، ينبغي، لانه لو اجابك تكون وقعت في تلك الكبيرة العظيمة، عفنا الله إياكم. وأما قوله في الحديث: ولعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله المراد به أن يذبح باسم غير الله، أن يتقرب به لغير الله. فإن أهل عليه باسم الصليب، باسم فلان، باسم اللات، باسم العزة، عافنا يا رب من ذلك واجعلنا من الموحدين. فإن أهل على الذبح على النحر باسم غير الله فقد ذبح لغير الله. وإن أهل بالله وباسم الله وتقرب به لغير الله فقد ذبح لغير الله. يعني افهم، لأن لو واحد بيذبح للأكل ذبيحة عشان تتاكل، ما هياش قربة ولا قربان، ولكن قال باسم الصليب، باسم كذا، باسم كذا مما يعبد من دون الله، فذلك يعد من الايه؟ مما ذبح لغير الله. طب وإن ذبحه وذكاه وذكر اسم الله عليه وقال بسم الله الله أكبر، لكنه تقرب به إلى البدوي، أو تقرب به إلى قبر، أو إلى مشهد، أو إلى نخلة، أو إلى حجر، أو إلى معبود أو إلى حي أو إلى ميت. فبالرغم من أنه ذكاها وقال بسم الله، إلا أنه لما توجه بها لغير الله فقد ذبحها لغير الله، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك. فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا أصحاب الشافعية أيضا. فإن قصد مع ذلك، فإن قصد مع الذبح لغير الله تعظيم المذبوح له غير الله اللي هو غير الله تعالى والعبادة له، كان ذلك كفرا. فإن كان الذبح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، صار بالذبح لغير الله الذي فعله تعظيما وقربة وتقربا إليه، كان صار بذلك مرتدا والعياذ بالله. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل البخارة بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. يعني بعضهم قال إن ده مدام بيذبح كرامة للسلطان وبيذبح من باب إرضاء السلطان ومن باب ممالأة السلطان فهو من جنس الذبح لغير الله. وقال بعضهم لا، إنما هذا بيذبح من باب الشكر، زي ما بتذبح انت شكرا للمولود بالعقيقة فانت برضو فرحان بالسلطان فبتذبح له، ومثل هذا لا يوجب التحريم. يعني مسألة فيها طبعا الفصل في القول في مثل هذه اللي هي الذبح عند قدوم السلطان او عند قدوم عظيم او مشابه، بحسب ما يتعلق بأركان الذبح وبالتوجه لله. فإن ذبحها لله تعالى شكرا لله على قدوم العظيم، شكرا لله على قدوم السلطان لأنه يحبه، شكرا لله على قدوم ذلك الغائب، لا بأس أن يفعل ذلك. قال ابن العربي: وفيه أن آكد ما في الأضحية إخلاص النية لله العظيم سبحانه وتعالى، آكد ما في الأضحية. ليه؟ لأن لعن الله من ذبح لغير الله، وفي المقابل لعن الله من ذبح لغير الله. في المقابل طبعا لما يذبح الإنسان لله زي ما هو لما يذبح لغير الله فهو ملعون، طبعا زي ما هو لما يذبح لله يكون قد فعل عبادة عظيمة، بما قررناه في الكلام المتقدم قبل الحديث من أن الذبح والنحر من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هو بيقول هنا في معنى الكلام في الكتاب، رجع يعني برضو نزلت أنبه على الإخوان وبقول الإخوان يتابعوا معي من الكتاب، ودايما يكون معهم الكتاب. وأعتقد أن وجود كتاب فتح المجيد في أيديكم، باعتبار يعني أنه كان كثير منكم بيحضر الدرس في المسجد وكان بيتابع من الكتاب، فالآن الأمر يبقى سهل يعني من خلال متابعة في البث مع الكتاب، أعتقد الأمر يكون يسير بإذن الله، وأنه ليسير على من يسره الله عليه. أسأل الله أن ييسر لي ولكم وأن ييسر علي وعليكم. قوله: لعن الله، اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من خفت عليه اللعنة، من حقت عليه اللعنة. اللعين والملعون هو من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. اللعن يا أخوان من حيث المعنى الشرعي نوعان: إما أنه دعاء وإما أنه عقوبة، إما أنه دعاء وإما أنه عقوبة. فإذا قال قائل: لعن الله فلان، طبعا لو واحد قال: اللهم لعن فلان، دي ليست فيها إشكال إلا أن يكون مسلما، إلا أن يكون مسلما فلا يجوز اللعن، الدعاء عليه باللعن. إلا أن يكون مسلما فالمسلم لا يجوز أن تدعو عليه باللعن، افهم دي كويس. لكن هل يجوز أن أنت تقول: اللهم لعن فلان؟ يجوز انك تقول ان لم يكن مسلما. اللهم العن فلان، اللهم العن شارون، اللهم العن بوش، اللهم العن بوتين، اللهم العن بلير، اللهم العنهم جميعا وسبب توغيط العرب والعجم. اقول هذا، اقول مثل هذا اقوله، لان هؤلاء فعلوا وهم في مقام يستوجب مثل ذلك والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ان يعافينا. دول ايه اللي هم يعني اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. لكن لما اقول لعن الله فلان، لعن الله بوش، لعن الله شمير، لعن الله بوتين وهكذا، انا لما اقول كده هل ده يجوز؟ التفصيل، ان كان لعن الله بمعنى الدعاء، يعني بمعنى زي ما اقول رحم الله فلان، رحم الله فلان يعني ايه؟ يعني اللهم ارحمه، فجاءت الصيغة الخبرية على صيغة الطلب، جاءت صيغة خبرية على مبنى الطلب، فهم؟ رحم الله فلان يعني يا رب ارحم فلان، غفر الله لفلان، يعني لما اقول لك يا فلان روح، روح دلوقتي، غفر الله لك، غفر الله لك، وكون انت ضايقتني، يبقى المعنى ايه؟ المعنى المعلوم والمتبادر والمستقر في الاذهان بقرينة الخطاب هي ايه؟ يعني ربنا يغفر لك، يعني اللهم اغفر لك، اللهم اغفر لك. واضح الكلام ولا ايه؟ طيب، اما اذا كان بمعنى الخبر فهذا لا يجوز بحال، لان الخبر انما هو غيب. واضحة؟ فعندما نقول ان لعن المسلم لا يجوز، طب لعن الكافر يجوز على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر الغيبي، لان الخبر الغيبي يعلم ربنا وحده. فاهمين يا اخوان؟ الخبر الغيبي يعلم ربنا وحده. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله معناه ايه؟ ان كان يتكلم على صنف فذا بيان ان هذا الحال، كان بيتكلم على صنف ذي حال، فهذا بيان ان هذا الحال يوجب اللعن من الله تعالى. وان كان بيتكلم على افراد فذا بيان ان هؤلاء الافراد ملعونين. ثاني، يعني إذا قال الله تعالى لأبو لهب وامرأته وما شابه ملعونين، يبقى إيه؟ يبقى هذا إخبار غيبي علمه الله إياه بأنهم ملعونين، يعني مطرودين من رحمة ربنا. أما إذا قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، ده مش بيتكلم على واحد بعينه، مش بيتكلم على فلان او علان، ده بيتكلم على حال، فكلامه عن الحال تشريع يبين ان هذا الحال يوجب اللعن. واضحة كده؟ يبقى بالترتيب، اللعن لا يجوز على المسلم حتى لو كان بالدعاء، فهم؟ ويجوز على الكافر بس على سبيل الدعاء للخبر، واما اذا كان على الخبر فلا يجوز الا انه غيب، فهم؟ طب فإذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حق المعين يبقى خبر، إنه يخبر إن فلان ملعون، وإذا كان لحال يبقى هو تعليم وإعلام أن هذا الحال ماله، أن هذا الحال يوجب اللعن، أن هذا الحال يوجب اللعن. طيب، واحد يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم العن فلان وفلان من الكافرين أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أقول نعم، هذا صحيح، ده باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مقبول وطلب من الله عز وجل غير طلبنا، احنا طلبنا ممكن يرد علينا، وطلبنا بحسب ما بحسب مقامنا وحالنا، احنا بنطلب على سبيل الطمع، اما هو مجاب الدعاء فرد الله عليه ذلك وقال له ليس لك من الامر شيء، لان اللي انت بتطلب لعنتهم وطردهم من رحمة ربنا قد يكون شأنهم في حكمة الله وفي علم الله انهم سيختم لهم بالاسلام، فحتى لا تدخل في حكمة الله ولا في علم الله فالامور الغيبية لا تطلبها المتعلقة بكون ده مطرود من رحمة ربنا او كون ده من اهل الجنة او ما شابه. ف... فقال له ليس لك من الأمر شيء، وثم بين له أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لكن أنت بالنسبة لك مش مقبول، مش في الموقع الذي هو للنبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن تطلب تدعو ربنا تقول يا رب احنا بنطمع منك يا رب ونتعلق ونرجوك وندعوك أن تفعل، أن تنتقم من الكافرين، أن تلعنهم، أن كذا إلى آخره. فده فيما يتعلق بإيه؟ بلعن المعين أو باللفظ لعن أو لفظ اللعن. لفظ اللعن طبعا لعن الله ليه فيها التفصيل، لأنها ممكن تكون خبر بمعنى الخبر، وممكن تكون خبر بمعنى الطلب اللي هو بمعنى الدعاء يعني. وبالتالي إذا كانت خبر بمعنى الخبر يبقى إذن إيه؟ عندما تكون خبر بمعنى الخبر يبقى إذن يا أخوان يبقى إذن ده لا يجوز أبدا إن أنت تقول لعن الله فلان أو لعن الله فلان على أنك تخبر بأنه مطلوب من رحمة ربنا. هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذا، تنبه لهذا حتى تعلم أن هذا هو شأن الله وأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. آية الإحسان. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. آية الأحزاب. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، فبلغ جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب، يعني هو الذي يصلي على العبد فيهديه، وهو الذي يصلي على العبد فيرحمه، وهو الذي يصلي على العبد فيكتب الإيمان في قلبه. ولما يهتدي العبد ولما يسترشد ويرحم ولما يكتب الإيمان في قلبه فيفعل بالإيمان يثيبه الرب تبارك وتعالى. فالله هو الذي صلى عليه فهداه ورحمه وثبت الإيمان في قلبه، والله هو الذي يثيبه على ذلك سبحانه وتعالى كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الله متكلما إذا شاء سبحانه وتعالى. فده فيما يتعلق بمسألة الإيه؟ مسألة اللعن، بحيث أن أنت تبقى فاهم أن اللعن إن كان على سبيل الدعاء فجائز على الكافرين، وإن كان على سبيل الخبر فغير جائز البتة، لا على الكافرين ولا على غيرهم. قوله من ذبح لغير الله، طبعا هو الشاهد من الحديث، الشيخ رحمه الله أتى بالحديث لأن الشاهد من الحديث ماذا؟ لأن الشاهد من الحديث ماذا؟ هو قوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا، هذا ذبيحة لكذا، أو هذا ذبحته لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني سواء قال أنا ذبحت لفلان أو تقربا إلى فلان أو باسم فلان وقربة إليه أو لم يذكره لكنه نوى. عشان كده احنا قلنا إن الذبح لغير الله سواء ذكر اسم غير الله عليه أو سواء تقرب به وقصد قربانه لغير الله. ده معنى كلامه لما بيقول سواء تلفظ به أو لم يتلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. يعني إيه؟ يعني لو واحد قال باسم الصليب وذبح باعتبار عادته وهو بيذبح عشان تتاكل تؤكل، يعني ده دي معنى ذبحها للحم. أو واحد قال باسم كذا غير الله تعالى، طبعا ده يعتبر أهل به لغير الله، وهذا حرام محرم لأنه ذكر عليه اسم الله تعالى، والله يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهم؟ وده يعد من جنس ما أهل به لغير الله. لكن ما تقرب به وقصد به القرب لغير الله أشد في الحرمة، واضحة؟ أشد في الحرمة. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم. يعني الأضحية أفضل ولا البقرة التي ذبحها الجازر ليأكل منها الناس عادة أو للحم أو على الطعام؟ لا شك أن الأضحية أزكى لأنها طهرت بالذكاء، وأيضا طهرت طهارة أخرى مضاعفة بأنها متقرب بها إلى الله تعالى خالصة. وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. يبقى إذا كان ما أهل به لغير الله وما ذكر عليه اسم الله وهذا حرام، فما تقرب به لغير الله أشد حرمة وأولى في التحريم، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. الكلام ده هو مقصوده إيه؟ مقصوده أن يقول لك إذا أنت سألت عن دليل، ما هو دليل حرمة ما تقرب به لغير الله من الذبح؟ يكون الجواب ما أهل به لغير الله، ده الدليل. فتقول لي الله، ده أهل دي في اللغة والتركيب والمعنى والإسلوب أنه ذكر غير اسم الله، فيقال لك إن كان مجرد أن يذكر اسم غير الله يجعلها حرام، فكيف أن ينوي بقلبه أن يجعلها قربة لغير الله؟ فيبقى إيه؟ هذا الدليل بيسموه دليل الأولى أو بيسموه قياس الأولى. يعني زي ما كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف. فلما قال تعالى فلا تقل لهما أف، فإذا سأل سائل عن دليل حرمة سب الوالدين هيقال إيه؟ هيقال إن كان أف محرمة فما أعلاها أولى بالتحريم منها. مش واحد يقول ده أف بس اللي محرمة، طبعا ده فضل عن النصوص الأخرى التي بينت منها إيه؟ لعن الله من ذبح لغير الله، منها لعن الله من ذبح لغير الله، وزي ما في الوالدين منها لعن الله من لعن والديه، أو من إن من أكبر الكبائر شتم رجل والديه أو لعن رجل والديه. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد، أنها ذبيحة إيه؟ مرتد. عرفت؟ وبالتالي ما أهل لغير الله به هو كل ما ذبح لغير الله، سواء ذكر عليه اسم الله أو ذكر عليه غير اسم الله، ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله وإن ذبح للحم. واضحة دي؟ يبقى ذا من جملة معنى. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، نهى عن ذبائح الجن. والحديث وإن كان في ضعف لكن طبعا المسألة مستقرة، يعني حديث ثبوت النهي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في ضعف إلا أنه المسألة مستقرة، وهي أنه لا يجوز بحال أن يذبح لغير الله، سواء على سبيل ذكر غير اسمه عليها أو على سبيل إيه؟ التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بها. التقرب إلى الله به. فدي مسألة إيه لابد تاخد بالك منها. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو نحوها أو بنوها أو استخرج أو استأجروا عينا وذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. خلي برضو تاني نفهم تاني بالراحة نفهم تاني بالراحة. إيه هو اللي نفهمه تاني بالراحة؟ البعض قد يسأل أو قد يستفصل أو قد يستفهم في هذه المسألة. لو أنا عندي مصنع جديد، تملكت مصنعا جديدا أو دارا جديدة أو دابة جديدة أو بناية جديدة أو متجرا جديدا، هل يجوز، سؤال، هل يجوز أن أذبح على عتبات هذا المكان أو بداخل هذا المكان أو على سقف هذا المكان أو كذا أو كذا، هل يجوز؟ الجواب: إن كان الذبح بين يدي هذا الأمر اللي هو المتجر الجديد أو المتاع الجديد أو مشابه كما ذكرت، يعني بغض النظر عن التفصيل، هو لدفع شر الجن وقربانا للأسياد زعموا وضلوا، فإن ذلك شرك، وإن ذلك من التقرب لغير الله ومن الذبح لغير الله. أما إذا كان الكلام، ركز معي لو سمحت، أما إذا كان الكلام اللي هو الذبح ده اللي على المصنع أو المتجر أو كذا هو قربة إلى الله طمعا في عطاء الله، لا شك أن كل إنسان، أنا لما كنت سكنت في دار ببقى أملي ورجائي في الله أن يجعل هالدار هنيئة ولا يجعلها دار شؤم. إذا أنا فتحت متجر ببقى أملي أن يبارك الله عز وجل في رزقي وأن يبارك لي في هذا المتجر وأن يكفيني، يعني يرزقني منه رزقا حلالا. كل هذه أعطاء لا يملكها إلا الله، هو الذي يملك المنع والعطاء، وهو الذي يملك الرزق لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، والذي يملك النفع والضر لأنه هو الذي هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا أنا تقربت إليه بين يدي هذا الشيء المملوك الجديد قربة إلى الله طمعا فيما عنده، ليس للجن ولا دفعا لشر الأسياد ولا خشية الحسد وما شابه، إنما هو تقربا إلى الله ورجاء ثوابه ورجاء فضله أن يرزقني خير هذا المكان له وأن يكفيني شر هذا المكان وشر ما جعل له، فإن ذلك خير. واضحة؟ لكن هنا أذكر أن بعض الناس لما بيجي يذبح لأنه اشترى سيارة جديدة أو فتح متجرا جديدا أو بنى بناء جديدا أو تملك بناية جديدة، فإنه يأخذ من دماء هذا الذبح الذي ذبحه قربانا لله ويلطخ به الجدران بالأكف بدعوى أن هذا يدفع العين ويدفع النحس ويجلب الرزق، وهذه والله من الضلالات ومن البدع المحدثات التي ما أنزل الله بها سلطان، والتي ينبغي أن يعلم أنها من بقايا الشرك في الناس، مما ظن الناس أن ذلك خير وهم لا يعلمون أن هذا قربان للشياطين، وإن كانوا لا يقصدون ذلك وفعلوه عادة بالتقليد، لكن التقليد ينبغي أن يكون في الخير، لا ينبغي أن يكون في الشر ولا ينبغي أن يكون في الشرك. فيجوز لكل واحد تملك أمرا جديدا فتح الله عليه به ورزقه به محلا متجرا سيارة مصنعا أن يذبح على عتباته أو فوقه أو داخله لله رب العالمين، ولا يأخذ من دمه فيسكب في مكان ولا يلطق جدران، ولا يقصد بذلك الذبح إلا وجه الله الكريم، وأن تكون نيته فيه: اللهم إني أسألك أتقرب إليك بهذا الذبح قربانا لك لوجهك الكريم خالصا لك، عمل اجعله عملا صالحا ولوجهك خالصا، عسى أن ترزقني من فضلك، عسى أن ترزقني خير هذا المكان وخير ما جعل له وأن تكفيني شره وشر ما جعل له، كن هذه النية. ويذبح بالشرع، يذبح بالشرع، يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك، لم الذي رزق به والله وهو متقرب به إلى الله على هذه النية التي ذكرتها، ولا يكون مع ذلك بدع ولا محدثات من أخذ الجلد وجعل منه حجاب او ان ياخذ مش عارف جزء من البدن ويجعل منه ايه، او ان يلطخ الجدران بالدماء او ما شابه. فكل هذه بدع محدثات لا يرزق معها العبد الا السيئات، عفانا الله واياكم، عفانا الله واياكم. فينبغي لكل عبد ان يتحصن لنفسه وان يقف على الحق ويصيبه، وان لا يتعدى لئلا يقع في الضلالات المحدثات التي تصل به الى الشرك الموجب للعن والعياذ بالله والطرد من رحمة الرب جل وعلا، عفانا الله وإياكم. فكل ذلك يدخل في من ذبح لغير الله. لكن الصورة التي ذكرتها عند الذبح عند المقامات عند المملكات أو عند الأشياء الجديدة، فإن هذا بإذن الله مما هو يدخل في الذبح لله سبحانه وتعالى، ما دامت النية خالصة للرب تبارك وتعالى، والمسلك على وفق ما شرع الرب سبحانه وتعالى. لكن ما ذكره هنا من كلام الشيخ إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه، أو ما كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا، يعني فتحوا عين، يعني عين ماء، بئر ماء، ذبحوا ذبيحة خوفا أن يصيبهم الجن، فأضيفت إليه الذبائح وذبائح الجن، لأنهم كانوا يفعلونها قربة للأسياد والجن زعموا وضلوا، وهذا هو الذي نهى عنه أو نهي عنه، وهذا يدخل في الذبح لغير الله. وكذلك كلام ده كلام الزمخشري، وكلام إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه، تقربا إلى السلطان، أفتى أهل البخاري بتحريمه، لأنه مما أهل لغير الله طبعا ما دام قربة للسلطان. ده الكلام المتعلق باللعنة عن ذبح ايه من ذبح لغير الله. كده انت اعتقد ان اتفهم ما يتعلق بالذبح لغير الله. هو الكلام على ايه بقى يا اخوان؟ هو الكلام على النوع الثاني من الذبائح. احنا عرفنا ان الذبائح نوعان، النوع الاول اللي هو ايه، النوع الاول اللي هو الذبائح ذبائح العادة اللي هو ذبائح اللحم اللي سماه العلماء ذبح للحم، وعرفنا ان دي لابد فيها من شروط التزكية التي فصلتها في المرة السابقة في احكام الذبائح. الكلام في هذا اليوم كان متعلق بالكلام على الذبح لله اللي هو الذبح اللي هو نوع الثاني من الذبائح اللي هو ذبح القربان اللي هو ذبائح العبادة ان يتقرب، وعرفنا ان الذبح والنحر من اجل العبادات، وعرفنا بعض ما يتعلق بهذه المعاني لماذا هو من اجل العبادات وانها من العبادات التي تتعلق بها معاني عظيمة، وأنها أميطت في مقامات تعبدية فيها معنى الشكر والتزلف لله سبحانه وتعالى. وعرفنا ما معنى ما ذبح لغير الله وصور الذبح لغير الله، أو حتى ولو بعض الصور، حتى تعرف أن الخلاص من الذبح لغير الله إنما هو بإيه؟ بأن تذبح لله وحده وتتقيد. طبعا هنا أنبه وتنبيه مكرر إن الذبائح التي هي للعادة وذبائح العبادة كل منهم لابد فيها من شروط تذكية، يبقى كأن ذبائح العادة فيها شروط واحدة وهي أن تكون مزكاة بشروط الزكاة المعروفة، وذبائح العبادة نفس الشروط هي شروط تذكية ويضاف إليها أن تكون لله خالصة لا لغيره، بغير سمعة ولا رياء، فضلا عن الشرك والكفر والعياذ بالله. فهذا كلام يتبين به معنى ما أراده المصنف من الذبح لغير الله. طبعا أورد برضو بقية الحديث، هنكمل الكلام إن شاء الله في المرة القادمة في بقية الباب وفي بقية ما ذكر المصنف في قوله لعن الله من لعن والديه. وإن كنا عرفنا مما ذكرته وقدمت به من كلام بعض كلام أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، ده جملة الكلام يا اخوان المتعلق بالجزء الاول من الحديث او المتعلق بقضية المذكورة اللي هي ايه نوع ثاني من الذبائح. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك.